الراديو 90-90 هواها مصر. أول سلام وطني لمصر كان مزيكا لفيردي، بس بعد ثورة 19 بدأ الكلام عن إن السلام بتاع فيردي ما ينفعش يفضل السلام الوطني لمصر، وزي ما كان فيه حراك سياسي وشد وجذب وسعد زغلول ونفي واستقلال ودستور جديد وما إلى ذلك، كان فيه عركة على النشيد الوطني الجديد لمصر. أول لازم بقولك كده، عركة يعني، دي مصر يا جدعان مش أي حاجة. الله، تبدأ الحكاية مع تأسيس لجنة اسمها لجنة ترقية الأغاني القومية سنة كم يا حبيبي؟ 1920. وترقية هنا مش معناها الصعود الوظيفي، لأ، جاية من رقية يعني حاجة كده زي لجنة النهوض بالأغاني القومية. اللجنة دي كانت برئاسة جعفر باشا والي وزير الأوقاف وأحد مؤسسي النادي الأهلي. بعدين أسس طلعت باشا حرب شركة ترقية التمثيل العربي، ساعتها كانت الناس كلها عمالة تترقى، وقرر إن يوم افتتاحها هيتلعب النشيد الوطني. النشيد ده هتختار كلماته لجنة ترقية الأغنية الوطنية من خلال مسابقة، وتدي لمؤلفه 100 جنيه، وبعدين تديه لعدد من الملحنين وتختار أحسن لحن. 100 جنيه! اتقدم 56 شاعر ب56 نشيد، وطبعاً اللي كسب كان مين؟ أحمد بيه شوقي، وكان بيقول: لنا وطن بأنفسنا نقيه وبالدنيا العريضة نفتديه. اللجنة ادت النص لحوالي 7 ملحنين، وفي الآخر اختارت لحن سيد درويش وتلعب في الافتتاح المذكور. على الصعيد الآخر كان مصطفى صادق الرفعي ضد الكلام ده كله، وعمل حملة صحفية ضد لجنة ترقية الأغاني دي وضد شوقي وضد جعفر بوالي وضد كل كليل، مش عاجبه خلاص. كان فريق الرفعي فيه كمان مين؟ صفر بيه علي، واحد من مؤسسي معهد الموسيقى العربية وعضو مجلس إدارته ثم وكيل المجلس. وصفر علي كمان كان من الناس اللي بيعتبروهم حراس للموسيقى العربية. زي ما بقول لك كده، بعد سنة 1921 حصلت معارك صحفية كبيرة جدا بين الفريقين، لأن كل فريق عايز يحط هو النشيد الوطني اللي كان بالضرورة هيظهر بمجرد الحصول على الاستقلال وإصدار الدستور المصري، كانت حكاية وقت يعني. الرفعي عمل لجنة ضد اللجنة اللي اختارت شوقي، سماها لجنة مرش سعد، وعمل نشيد مناهض بيقول: إلى العلا إلى العلا إلى العلا بني الوطن، إلى العلا كل فتاة وفتى، إلى العلا في كل جيل وزمن، فلن يموت مجدنا كلا ولن. بس بعد كده راح عامل نشيد تاني بيقول: اسلمي يا مصر إنني الفدا، دي يدي إن مدت الدنيا يدا. واستقروا على النشيد التاني لمواجهة نشيد أحمد شوقي، وراح ملحن النشيد التاني ده صفر علي. وبعد الشد والجذب واللازم منه بمعارك كتير قوي بقى انحاز فيها بديع خيري لإسلامية مصر، جه في صف إسلامية مصر، قوم قدر فريق صفر والرفعي انهم يفوزوا بالنشيد الوطني، خصوصا ان علاقة صفر علي بالملك فؤاد كانت في الوقت ده قوية. فضل النشيد ده هو النشيد الوطني لمصر لحد ما قامت ثورة 52 يوليو 52 فغيروه، وفضل كنشيد رسمي كده للشرطة المصرية، لكنه على المستوى الجماهيري اندثر تماما زي ما اندثرت كل حاجة كانت قبل 52 لحد يا عم التمانينات كمان، لحد ما حفيد صفر علي واسمه أيمن صفر لعب النشيد في التلفزيون وبدأنا نسمعه، ولما ظهر اليوتيوب شفناه وعملنا له شير ولسه بنعمل له شير. اسلامي يا مصر إنني الفدا، ذي يدي إن مدت الدنيا يدا.